المصنف ابن أبي زيد القيرواني وحله لا بد من مقدمة نذكر فيها مبادئ هذا الفن. إذن معلوم عندكم إن شاء الله تعالى المتن المشروح. إذن هو باب في الفرائض من الرسالة، وأنتم تعلمون أن هذا المتن هو متن رسالة ابن أبي زيد، ونحن ندرس منه المقدمة في العقيدة، هو متن نثري وليس نظما. نظمه بعض المتأخرين، وهو في الأصل لصاحبه نثر لا نظم. هذا الباب الذي في الكتاب اللي هو باب في الفرائض إن شاء الله هو ما سنتناوله شرحا. فإذا استطاع الطالب أن يحفظ هذا الباب في الفرائض نثرا فهذا أحسن. قبل الكلام على كلام المصنف، يعني قبل ما نحل كلام المصنف ونتكلم على ما ذكره صاحب الأصل في المتن، نذكر مقدمة بين يدي هذا العلم اللي هو علم الميراث. علم الميراث في الأصل كان يدرس في ضمن علم الفقه، يعني المصنفون المتقدمون الذين تكلموا على الفرائض أو المواريث كانوا يتكلمون عليها ضمن الكلام على الفقه. فلم يعرف عند المتقدمين تصنيف كتاب مستقل في الفرائض والميراث، يعني فكان عندهم باب الفرائض كغيره من الأبواب الفقهية، فكانوا يذكرونه في كتب الفقه، كتب الفقه التي تعنى بذكر العبادات والمعاملات، فكانوا يذكرون علم باب الميراث أو باب الفرائض تحت كتاب المعاملات، ولم يعنوا بتصنيفه تصنيفا مستقلا. إذا المتقدمين ما كانوش كيألفوا الفرائض كعلم مستقل، فكان عندهم علم الفرائض داخل في الفقه، فكانوا كيصنفوا كتاب في الفقه، ومن ضمن الأبواب التي يذكرونها باب الجنايات، باب الحدود، باب القضاء، وباب في المواريث. إذا فلا شك أن علم الميراث يدخل في علم الفقه، ولكن كثير من المتأخرين أفردوه بالتصنيف. كثير من المتأخرين من العلماء أفردوا علم الفرائض بالتصنيف، بل جعلوه علما مستقلا، ولا عند كثير من المتأخرين علم مستقل، ولذلك أفردوه بالتصنيف، كتلقى مصنف خاص بعلم الموارد، مصنف خاص بالفرائض. وهؤلاء الذين صنفوه من المتأخرين وأفردوه في التصنيف أدرجوا معه علما آخر وهو علم الحساب. المتأخرون الذين أفردوه بالتصنيف أدخلوا معه علم الحساب. أما من كان يتكلم على الفرائض من المتقدمين وكانوا يذكرونه في كتب الفقه فإنهم كانوا لا يعنون بعلم الحساب، كيتكلموا على المواريث من جهة الوارث وما يرث، الوارث هو فلان وفلان وفلان من الذكور والإناث، والقدر الذي يجب لكل ذي حق من الورثة، فكانوا يتكلمون على المسألة من جهة الفقه والعلم فقط لا من جهة الحساب. ولكن من أفرده بالتصنيف بعد ذلك المتأخرين تكلموا على المسألتين معا، على الفقه والحساب، تكلموا على الفرائض من جهة الفقه ومن جهة الحساب. ما معنى من جهة الحساب؟ كيف تعطي لكل ذي حق حقه، كيف تعطي ما يجب لكل ذي حق من الورث. فرق بين أن تعرف أن هذا الوارث يرث الربع، وهذا يرث السدس، وهذا يرث الثمن، وبين أن تخرج أنت لكل ذي حق حقه، كل ذي حق تخرج له حقه، تقول هذا في هذه المسألة بالخصوص سيرث كذا، وفي هذه المسألة يرث كذا. وهذا كلام. وممن أفرده بالتصنيف إمام الرسموكي رحمه الله في منظومته المعروفة الجواهر المكنونة في صلف الفرائض المسنونة، قد سميته الجواهر المكنونة مع شرحه وكثير منهم. إذن قبل الكلام على كلام المصنف لابد من بدأ بالمقدمة التي تعرفونها والتي تذكر فيها مبادئ الفنون. هذا الفن كذلك وهذا العلم هو علم فرائض له مبادئ عشرة، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم التمر إلى آخره. فهذا الفن كذلك له مبادئ عشرة. أول هذه المبادئ العشرة الحد، تعريف علم الفرائض. كيقول المصنف هنا باب الفرائض، الفرائض جمع فريضة، والفريضة هنا بمعنى المفروضة، هذا من باب إطلاق فعيل والمراد به مفعول، وهذا كثير، فعيل يراد به مفعول. إذن ففرائض جمع فريضة، وفريضة بمعنى مفروضة. وش معنى مفروضة؟ أي مقدرة. إذن فكأن المراد بالفرائض يعني شنو هي المقدرات أو المقادير التي تجب لكل ذي حق من الوارث، أو ما هو القدر الذي يستحقه كل وارث، المقادير أو القدر. هذا العلم يسمى بعلم الفرائض ويسمى بعلم المواريث، علم الفرائض علم المواريث. ما هو حده؟ قلنا تعريفه هو الفقه المتعلق بالإرث، هو الفقه المتعلق بالإرث، وعلم ما يوصل، لمعرفة قدر ما يجب، وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة، هو الفقه المتعلق بالإرث. وعلم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة، قاله ابن عرفة. هذا تعريف للإمام، للإمام ابن عرفة، معروف ابن عرفة في الحدود. قبل ما أقول لكم ابن عرفة غير من التعريف، تعرفوا هذا تعريف ابن عرفة، قولي كل ذي حق. إذا هذا تعريف إمام، تعريف الإمام ابن عرفة كما في الحدود، هو علم ما يوصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة. شرح التعريف، إذا كنقول علم الفرائض هو الفقه المتعلق بالإرث، فقه متعلق به، أو قل إن شئت هو علم، علم ما أي علم الشيء الذي يوصلك، علم ما شنو هي ما؟ هي المسائل المدروسة، ما الشيء المراد به المسائل اللي غادي نقراوها، علم ما أي علم فقه، علم شيء، علم بعض المسائل، وهذه المسائل تجعلك أو تبلغك وتوصله، علم ما أي علم أمر يوصل، يوصل مدركه دارسه، يوصل لمعرفة، بمعنى يوصلك هذا العلم ويبلغك لمعرفة، أن تعرف ماذا؟ لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة. يعني بعلم الميراث إذا درست هذا العلم فإنك تتوصل بإذن الله به وتعرف به القدر الذي يجب، القدر الواجب لكل ذي حق من التركة، كل ذي حق أي كل وارث، الوارث هو صاحب الحق، فتعرف بذلك القدر الذي يجب أن يعطاه كل وارث من هذه التركة المتروكة. إذن هلك هالك وترك تركة، فأنت بعلم الميراث إذا ضبطته تستطيع أن توصل، يرحمك الله، تستطيع أن توصل بهذا العلم إن ضبطته شنو القدر الذي يجب لهذا الوارث من هذه التركة. واضح؟ هذا تعريف من عرفة. وإن شئت قل، وإن شئت قل في تعريفه تعريفا سهلا، هو العلم بالوارث وما يرث، هذا من أسهل التعاريف حفظا وفهما، هو العلم بالوارث وما يرث. إذن علم الفرائض كندرسوا في جوج الأمور، شكون هم الورثة من غيرهم، من هم الورثة ومن غير الورثة، فتميز بهذا العلم الوارث من غيره. فإذا لم يكن الشخص من الورثة فلا تحتاج للكلام على الجزء الثاني وهو القدر الذي يجب، فتقول فلان ليس من الورثة أصلا، واضح كلام. والأمر الثاني ما يرث، إذا عرفت أنه وارث شنو هو القدر الذي سيرث هذا الوارث، هل الورثة يستوون في المقدار؟ لا. إذن فتعلم بهذا العلم الوارث من غيره والقدر الذي يرثه كل وارث من الورثة. واضح؟ هذا من أساليب التعريف. إذن هذا ما تعلق به الحد التعريف. الحد الشيء الثاني الموضوع. موضوع علم الفرائض أو المواريث شنو هو؟ هو المال المتروك بعد موت صاحبه، يعني التركة. باختصار قل موضوعه التركة، وإن شئت قل موضوعه المال المتروك بعد موت صاحبه. إذن إلا ما كانتش التركة غيكون عندنا إرث. إلا ما كانتش التركة كاين شي إرث؟ ما كاين. إذن فالموضوع ديال الإرث أصلا هو التركة. موضوع الإرث التركة. فإذا ترك هالك تركة وكان عليه دين واستنفد الدين كل التركة. إذن ما عندنا بلا ما نتكلموا على الوارث، شكون اللي كيورث شكون اللي ما كيورثش. واضح كلام. ترك تركة ولكن كان عليه حق متعلق بها، حق مرهون أو كان عليه دين حقا لله أو حقا للآدميين، ف يعني استنفذت التركة جميعا ولم يبق منها شيء، فحينئذ لا إرث. واضح كلام. إذن فموضوع الإرث هو المال المتروك، الحقوق المتعلقة بالتركة. ثمرة هذا العلم أو قل فائدته هي إيصال كل ذي حق حقه. إيصال كل ذي حق حقه. بهذا العلم إن ضبطته تستطيع أن توصل لكل صاحب حق وألا تضيع أحدا من أهل الحقوق، ألا تنقص لصاحب حق من حقه أو تضيع له حقه بالكلية. فالفائدة والثمرة فائدة عظيمة ولا لا؟ وهي ألا يضيع صاحب حق في حقه. نسبته هذا العلم ينسب إلى أي فن؟ ينسب إلى الفقه. علاش؟ لأنه أيضا علم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فهو داخل في علم الفقه منسوب إليه. إذن نسبته إلى علم الفقه، إلى الفقه، لأنه علم بالأحكام الشرعية، فتعريف الفقه ينطبق عليه. فضله على غيره، لا شك أن فضل هذا العلم تتضح لك بمعرفة موضوعه وفائدته. إذن فضله يظهر بشرف موضوعه فائدته أو ثمرته وغايته. فمن اللي كان عرفوا أن الفائدة دياله هي إيصال كل ذي حق حقه، وأن موضوعه هي التركة التي قد يتنازع فيها الناس، يظهر لنا بذلك فضله على غيره من العلوم. الواضع أول من وضع هذا العلم، واضعه شكون سيدي؟ هو الله سبحانه وتعالى. لأن جميع مسائل الميراث كما سيأتي إن شاء الله أو جميع الورثة ذكر إرثهم في الكتاب أو السنة أو الإجماع، وإرثهم قد كان بالكتاب سنة إجماع بلا ارتياب. إذن فإرث الورثة إما من الكتاب أو من السنة أو من إجماع هذه الأمة. إذن فالواضع لهذا العلم هو الله عز وجل. الاسم، اسم هذا الفن علم الفرائد أو علم المواريث. استمداده قد عرفتم مما ذكرنا، استمداد هذا العلم من كتاب والسنة والإجماع. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية وقد يصير فرض عين. حكم الشارع فيه أنه فرض كفاية في الأصل، الأصل أنه فرض كفاية. ما معنى فرض كفاية؟ إذا تعلمه البعض، بعض الأمة، سقط الإثم عن داخل الأمة. إذا كان في الأمة أو في القبيلة أو في المكان الذي يعيش فيه المسلمون من يعرف هذا العلم ونستطيع أن نرجع إليه في إيصال كل ذي حق حقه، فحينئذ يسقط الإثم على باقي الناس، فلا يجب عليهم تعلم هذا العلم. ولكن قد يصير فرض عين إذا لم يكن في المسلمين من يعرف هذا الفن. ومن يدرك هذا العلم فيجب حينئذ على كلهم تعلمه حتى يحصل التعلم من بعدهم، فحينئذ يسقط الإثم عن الباقي وإلا أثم الجميع. إذن إلا كانوا المسلمين كيعيشوا في واحد المكان وحتى شي واحد فيهم كيعرف علم الفرائض يأثم الجميع كلهم حتى ينتدي بشخص نفسه لمعرفة ذلك، فحينئذ رحمك الله يسقط الإثم عن الباقي. وهذا كلام، لأن بالجهل به لا شك أنه يقع من الفساد ما الله به عليم. إذن هذه هي المبادئ العشرة لهذا، هذه هي المبادئ العشرة لهذا العلم. نعم، مسائله قضايا، كقولهم الفرد هو كذا والتعصيب هو كذا وفلان يرث بالفرد وفلان يرث بالتعصيب، أو قولهم كل من يدلي للميت بشخص لا يرث مع وجوده إلا الإخوة للأم، كل من لا يرث من الإخوة لحاجب فإنه يحجب وارثا، كل من منع من الإرث بمانع لم يحجب غيره. الشاهد قضايا التي تدرس فيه، مسائله هي القضايا التي تدرس فيه، ومنها معرفة الوارث وماذا يرث، هذه قضايا. مثلا الوراثة من الذكور هم كذا وكذا وكذا، والوراثة من الإناث هم هن كذا وكذا وكذا، والقدر الذي يرثه كل وارث، هي قضايا. إذن قضاء مسائله هي القضايا التي تدرس فيه، كقولهم الفرد والتعصيب ومن يرث ومن لا يرث والقدر الذي يرثه كل وارث. واضح كلام؟ إذن هذه مبادئه باختصار. الفقهاء جرت عادتهم، وهذا أمر لا بد منه، قبل الكلام على الإرث يتكلمون على الحقوق المتعلقة بالتركة، قبل الكلام على الإرث، لأن المال المتروك ماشي أول شيء كنجيو كنبداو بالتركة الإرث، لا، المال المتروك الذي تركه الوارث تتعلق به حقوق خمسة، آخرها الإرث، آخر حق من الحقوق المتعلقة بالتركة هو الإرث، فإن بقي شيء حينئذ انتقل للإرث، وإلا بأن نفذ المال عند الحق الأول أو الحق الثاني فلا إرث أصلا. إذن المسألة نكون من على تنبه، هلك هالك وترك تركة، كم يرث فلان؟ لا، لابد أن ننظر إلى الحقوق المتعلقة بها، هل هذا المال الذي تركه فلان يتعلق به شيء؟ يعني ترك شيء، يعني تركه مرهونا مثلا، المال تركه ولكن ترك المال مرهونا عند شخص، هل هذا المال الذي تركه هذا التارك يشاركه فيه غيره أو يملكه أحد غيره؟ وش من الكلام؟ أو هذا المال الذي تركه هذا التارك إذا كان عبدا مثلا، هل هذا العبد جنى على شخص فيؤخذ أرش الجناية من ذلك المال؟ يعني الحقوق المتعلقة بعين التركة، فالشاهد أن التركة لها حقوق تتعلق بها. الحقوق المتعلقة بالمال المتروك خمسة، يعني كل من ترك تركة فإنه يتعلق بها خمسة حقوق، وآخر هذه الحقوق هو الإرث. فلا يصل الفقيه للكلام على الإرث إلا بعد أن يتكلم على تلكم الحقوق الأربعة، وإلا فلا إرث. واضح كلام؟ شنو هي الحقوق المتعلقة بالتركة؟ قلنا الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، رسمك خالي يخرج من تركة الذي هلك، حق تعلق ببعض ما ترك ثم مأونه فدين الذمة إصاؤه والإرث في البقية. إذا الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، الحق الأول الحق المتعلق بعين التركة، الحق المتعلق بعين التركة مش متعلق بالشخص، كاين فرق بين بين الحق المتعلق بذمة صاحب التركة اللي مات والحق المتعلق بعين التركة. لا، أول شيء كنبداو به الحق المتعلق بعين التركة، والمسألة معروف فيها خلاف بين الحنابلة والمالكية، ما أذكره لكم الآن هو قول المالكية. قول المالكية أن أول حق نبتدئ به هو الحق المتعلق بعين التركة، فإن نترك واحد التركة وذيك التركة متعلق بنفسها بذاتها حق، مثلا ترك سيارة مرهونة في مال أخذه، كانت عنده واحد سيارة ولكن رهنها عند واحد شخص وتسلف من عنده 5 مليون ولا 10 مليون، إذن فأول شيء نبدأ به نعطيه لذلك السيد 5 مليون ولا 10 مليون، لأنها حق متعلق بالشيء المارون بالتركة بعين التركة. لاحظوا كين فرق بين الحق المتعلق بالذمة والحق المتعلق بعين التركة. واضح الفرق يا كتير. شخص ترك سيارة ولم يترك مرهونة، وكان قد استلف أموالا من شخصين، واحد سلف من عنده 5 مليون، ومما ترك سيارة ودارا، فهذا المال الذي هذا الدين الذي عليه لا يتعلق بعين المتروك، وإنما يتعلق بذمته. أما يعني الحق الذي يتعلق بعين التركة كأن يترك، كأن يكون المال المتروك نفسه مرهونا عند شخص، أو ترك عبدا والعبد جنى على شخص، أو ترك أمة ولد أو غير ذلك. والأم ولد لا شك أنها بعد الموت تصير حرة. إذن فأول شيء كنبدأ به هو الحق المتعلق بعين التركة. فإن ترك مالا مرهونا فيؤخذ ذلك المال من مرتهنه ويعطى حقه. أول شيء نبدأ به نعطيه حق ذلك الشخص اللي راه. واضح كلامي. بعد ذلك مؤن التجهيز، مؤن تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه ودفنه، فتؤخذ مؤن تجهيز الميت من التركة التي تركها من عين التركة. الحق الثالث المتعلق بالتركة الدين، دين الذمة، الدين الذي كان في ذمته. وهكذا هي بالترتيب، ماشي كنذكر هكذا عبثا، لا بهذا الترتيب، وسأذكر لكم فائدة الترتيب ببعض الأمثلة. الحق الثالث المتعلق بعين التركة هو الدين الذي كان في ذمة الهالك، يخرج من التركة، سواء كان الدين حقا من حقوق الله أو حقا من حقوق الآدمي. حق من حقوق الله كالزكاة، 10 سنين ما زكى، 5 سنين ما زكى، تخرج زكاة ذلك المال من ذلك المال بعد موته. واضح؟ علاش؟ لأنه دين كان في ذمتي، إلا أنه دين لله عز وجل. ولكن سنذكر لكم إن شاء الله بالأمثلة أنه إذا تعارض دينان، يعني واحد الشخص كان متعلق بالمال اللي تركوه، كان عنده دين في ذمته للآدمي ودين لله، يعني كان واحد الشخص كيتسالو 10 المليون وكانت كتسالو من الزكاة 5 المليون. باش نبداو؟ نبداو بحقوق الآدمي وبعد ذلك بحقوق الله عز وجل. أما من وجبت عليه الزكاة في تلك السنة ومات، فهذا ماشي حق متعلق بالذمة، هذا حق متعلق بالتركة. ذاك يرجع للقسم الأول. واحد الشخص يالله حال عليه الحول، يلا بغي يزكي هاد الشهر ويموت، واش من كلام؟ يلا بغي يزكي هاد الشهر ومات، هاد الزكاة الآن واش ندخلوها في القسم الأول اللي هو الحقوق المتعلقة بعين التركة، ولا ندخلوها في القسم الثالث اللي هو الحقوق المتعلقة بالذمة؟ الزكاة التي حضر وقتها تدخل في الحق الأول متعلق بعين التركة، لأن هاد المال هذا بالضبط هذه هي الزكاة دياله، هاد المال باقي ما زكاش ما خلصوش، فهذا كيدخل فاش؟ في الحقوق المتعلقة بعين التركة. ولكن الزكوات التي كانت عليه قبل في السنوات الماضية فهذه تدخل فاش؟ في، لأنها بقيت في ذمتي، ما عندهاش علاقة بالمال، بقيت في ذمتي. ولو ما بقاش عنده المال راه واحد العام ما كان الزكاة تبقى في ذمتي. فهمنا كلام؟ واش فهمتوا الأقصد؟ إذا أول شيء قلنا من الحقوق المتعلقة، الحق الأول من الحقوق المتعلقة بالتركة الحق المتعلق بعين التركة، الثاني مؤن تجهيزه، الثالث الدين الذي كان في ذمتي، الحق الرابع الوصية. الأمر الرابع الذي يخرج من التركة الوصية، ولعله يأتي الكلام على الوصية وما يتعلق بها. والخامس الإرث إن بقي شيء. ولا شك أن المال إذا وصل للوصية فلا بد أن يبقى شيء للإرث. إلى المال بقات منه شي حاجة للوصية، لا بد أن يبقى منه شيء للإرث، لأن الوصية لا تجوز بالمال كله، الثلث والثلث كثير، فأقصى مقدار للوصية الثلث. واضح الكلام ياك؟ نمثل ليه بمثال. هلك هالك، هذا روى قيل هلك هالك وترك مثلا 1000 درهم، احنا نلغيها هكذا، هلك هالك وترك 1000 درهم، هذه 1000 درهم التي تركها لها حقوق متعلقة بها، ترك 1000 درهم منها مئة درهم مرهونة عند شخص، خلى ألف درهم، منها مئة درهم مرهونة، ومؤن تجهيزه بمئة درهم، وكان قد أقرضه شخص ثلاثمائة درهم، وكان عليه من حقوق الله تعالى في الزكاة. كتحسبوا معايا ولا لا؟ مش حندب أحسبنا 500. وكان عليه في حق الزكاة 500 درهم. واضح كلامي؟ يعني خلا 1000 درهم، واحد كي بقى حق مرهون عند شخص 100 درهم، عطينا هذه بقى 900، مؤن تجهيز ب 100 درهم بقى 800. واضح كلام؟ الحقوق المتعلقة بدينته أقرضه شخص 300 درهم، عطينا ليه شحال بقات؟ 500. وكان عليه من الزكوات في السنوات الماضية 500 درهم، إذن نفدت التركة. إذن الموصى لهم شحال نعطيهم؟ اللي كان وصى، كان وصى لزيد بثلث مالي، شحال نعطيهم؟ ما بقى لي والو. الورثة شحال غيورثوا؟ ما بقى ليهم تحت. إذن فالموصى له لا يعطاه شيء، لأن الموصى له يعطاه ثلث المال، وهذا ما عنده مال. أنا قلت لك إذا مت فلك ثلث مالي، ومت ما خليت حاجة، ما عليا والو، أنت ما عنده والو. وهذا كلام، فهذا كذلك لم يترك شيئا، كأنه ما خلى والو. إذا الورثة ما عندهم ما يرثون، الموصى له ما عندهم ما يرثون. وهذا كلام. أو رجل هلك وترك 1000 درهم مرهونة عند شخص يلي خلى. أول شيء نبدأ به نأخذ مؤن تجهيز من 1000 درهم، أو نأخذ الحقوق المتعلقة بالدم واحد كيتسالو، ولا نبدأ بالحق المتعلق بعين التركة وهو الشخص الذي كان قد رهن عنده 1000 درهم. واحد كان رهن عنده 1000 درهم وأخذ شيئا مقداره 1000 درهم، أول شيء نبدأ به شنو نأخذ مؤن تجهيز أو الحق المتعلق بعين التركة أو الدين الذي كان في ذمتي. لا، الحقوق المتعلقة بعين التركة، فنبدأ بهذاك اللي راهن، لأن الحق ديالو متعلق بنفس المال، نعطيه 1000 درهم. بقات شي حاجة المؤن تجهيزي، هذيك ما بقاش، تؤخذ مؤن تجهيزه من بيت مال المسلم. واضح كلام؟ والدين الذي كان في ذمته يبقى عليه لأنه ما خلاش فلوس. واش من الكلام؟ واضح الكلام؟ إمتى كيوقع التحاصص؟ يقع التحاصص ملي كيكونوا الناس يختلف أشخاص وفي نفس المرتبة. مثلا رجل لم يترك ما شيئا يتعلق حقا يتعلق بعين التركة، ما خلاش مال ديالو مرهون ولا كذا، خلى 1000 درهم. 1000 درهم خدينا منها 100 درهم في مؤن تجهيز، ولكن بقي عليه في ذمته 900 درهم. الناس كيسالوا 900 درهم، او اناس اقرضوه 1000 درهم، حنا نمثلو ناس سلفوا 1000 درهم، وحنا ملي جينا بغينا نعطيهم حقهم لقينا عنده غير 900 اللي خلص. واحد كيتسالو 500، واحد كيتسالو 500، ماشي تسلفها من واحد، واحد كيتسالو 500 والاخر كيتسالو 500، شنو نديرو؟ نعطيو لواحد 500 واحد 400 ولا نقسموا ليهم؟ واضح كلام؟ هذا هو التحاصص، هنا كيوقع التحاصص، نقسموا ليهم كل واحد نعطيه ويبقى يتسال شي حاجه. واضح كلام؟ نعطيو 450 درهم لواحد ولا مثلا تركت 900 درهم وكانوا ثلاثه الناس كيتسالوا، واحد كيتسالوا 500 وواحد كيتسالوا 400 وواحد 500 وواحد 200 والاخر 200، ياك زين؟ واحد كيتسالوا 500 وواحد 200 وواحد 200، ثلاثه الناس، شنو نديروا؟ هذاك مول 500 لانه كبير نعطيوه 500 ديالو كامله؟ لا، التحاصص دائما كيوقع التحاصص، فيعطى لكل واحد على قدر حظه ونصيبه من المال، على قدر النسبه ديالو كنقصوا ليه واحد النسبه، وكيبقى يبغي يسمح لي هذيك ما بغاش يسمح لي راه ياخذ منه يوم القيامه. واضح كلام؟ مفهوم السي؟ اذا هذا هو الحق، اذا الحقوق المتعلقه بالتركه قلنا سيدي شحال؟ 5. اول شيء حق تعلق بعين ما ترى، ثم مؤونه، فدين الذمه ايصاؤه، والارث في البقيه. قلنا ولا المال وصل الوصية لا بد وأن يبقى شيء للورثة، لأنه لا تجوز الوصية بكل المال إلا إذا أذن الورثة، فإذا بقى المال حتى وصل الوصية لا بد يوصل الإرث، ولكن ممكن المال ينفد في الأمر الثاني، ممكن المال ينفد في الأمر الأول والثاني، ممكن المال ينفد في الأمر الأول والثاني والثالث، فحينئذ لا إرث. واضح سيدي؟ هذا مذهب المالكية. الحنابلة يقدمون مؤن التجهيز على الحق المتعلق بعين التركة، فكيقولوا أول شيء نبدأ به هو مؤن تجهيزي، وبعد ذلك الحق المتعلقة بعين التركة إلى آخره. واضح؟ نعم. إذا خلاصة الكلام، الحقوق المتعلقة بالتركة أو المقدار الذي يخرج من التركة كنقولوا لا ننتقل للإرث إلا بعد المرور على هذه المراحل. فأول شيء ننظر إلى الحق المتعلق بنفس التركة يخرج منها، وبعد ذلك تخرج من التركة مؤن التجهيز، ويخرج من التركة الدين والذمة سواء كان حقا لله أو حقا للآدميين، وبعد ذلك الوصية تنفذ، وبعد ذلك الإرث في الباقي إن بقي شيء، فإن لم يبقى فلا إرث. سهل الكلام؟ عودة إلى الحقوق. أركان الإرث. الآن تكلمنا عن الحقوق المتعلقة بالتركة. أركان الإرث. الإرث له أركان، وأنتم تعلمون أن الأركان هي التي لا يوجد الشيء إلا بوجودها، فإن لم يوجد واحد منها فلا يوجد شيء عديم، هي الأجزاء. إذن أركان الإرث، ما معنى أركان الإرث؟ لا يمكن وجود إرث إلا مع وجود هذه الثلاثة. إذا ما كانش واحد من هالثلاثة ما كانش الإرث أصلا، حقيقة الإرث غير موجودة، لا تتصور حقيقة الإرث إلا مع وجود هذه الأشياء الثلاثة. إذا أركان الإرث التي يتكون منها ثلاثة. الشيء الأول الوارث. الوارث إلى واحد مات وما خلى حتى واحد من الوراثة، كاين شي إرث؟ ما عندناش نتكلموا على الإرث، تهنينا الفقيه تهنى مع راسه وما خلى والو. واضح كلام؟ ماله يمشي بيت المال المسلمين. الركن الثاني المورث أو الشخص الموروث، قل الموروث أو المورث يعني الهالك، هذاك اللي المورث أو الموروث لا بد من وجوده. جايين باغي نقسموا تاركة، ولكن ما عندناش أصلا تارك الذي تركها، ما كاينش. هل يتصور وجود إرث بلا مورث بلا موروث؟ لا يتصور وجود إرث إلا مع المورث. إذن إذا ما كانش المورث أو الموروث فلا يمكن وجود الإرث. إذن فلا بد من أن يوجد معنا شخص وارث وشخص موروث أو مورث. الركن الثالث التركة. التركة، فإذا وجد الوارث والمورث ولا تركة فلا إرث، هلك هالك ولم يترك شيئا وترك ورثة ولم يترك لهم ما يرثون، إذن فلا إرث حينئذ. إذن هذه أركان التركة، الوارث والمورث والإرث أو التركة. أسباب الإرث. أسباب الإرث ثلاثة. الإرث عنده أسباب، واش كل واحد كيورث؟ فلان أنا ورثه راه صاحبي، فلان راه كنت ما كنتفارقش أنا وياه نورث منه نصيب، واش من الكلام؟ ولا كان كيقرا معايا ولا. إذا الإرث له أسباب، ماشي أي واحد يورث. ما هو السبب الذي بسببه غتكون من الورثة؟ بأي حق أو بأي سبب ستتوصل إلى إرث هذا الأهالي؟ إذا الإرث له أسباب. أسباب الإرث ثلاثة: النسب والنكاح والولاء. يعني أن كل وارث، كل وارث من هذه الورثة اللي غيجيو معنا، لا بد أن تجده يتوصل إلى الميت إما بنسب بينه وبينه نسب قرابة، مقصود بالنسب القرابة، بينه وبينه قرابة، أو بينه وبينه عقد نكاح، أو بينه وبينه عقد ولاء. لا بد، إلا ما كان شيء من هذه الأشياء الثلاثة فإنه لا يكون وارثا. إلا ما كان واحد بينه وبينه لا قرابة ولا عقد نكاح ولا ولاء فلا يكون من ورثته أصلا. واضح؟ إذن الإرث له ثلاثة أسباب: النسب بمعنى القرابة، والنكاح هو للإرث أسباب ثلاثة: النسب، عقد نكاح، وولاء مجتلب كما في الرسموك. شروطه، واضح أسبابه يا كسي، مفهوم السعب كل. شروط الإرث، شروطه ثلاثة: ثبوت تقدم موت الموروث على الوارث. إذا علمت حياتهما ثم ماتا معا، ثبوت تقدم موت الموروث على الوارث. إذا علمت حياتهما ثم ماتا معا، احنا كنا عارفين هذا الرجل هو با، كانوا أحياء، مشاو يتسارى ومشينا للغابة لقيناهم ميتين بجوج، ما عرفناش شكون اللي مات الأول، قتلوهم اللصوص ولا كذا، مشينا للغابة لقينا هذا ميت هنا وهذا ميت، كنا عارفين راهم حيين، مشاو جينا لقيناهم ميتين، شكون اللي مات الأول؟ لا ندري. فلا إرث حينئذ، لا يرث أحدهما الآخر، علاش لوجود الشك، والشك مانع من موانع الإرث. واضح كلام؟ حتى شي واحد من يورث الآخر، قد يقول قائل كيفاش غير يورث هو ميت؟ ينتقل لمن لورثة كل واحد. إلى مات الأب هو الأول وعاد الابن، فحينئذ من اللي غادي نجيو المسألة؟ هذه مسألة المناسخة، هلك هالك لي قبل أن تقسم التركة. فإن تبت عدنا أن الأب مات أولا، فأول شيء نقسم التركة ونعطيه لهذاك الولد الذي مات حقه، نخرج لي حقه، وبعد ذلك نترك الورثة الذين يعني نذكر الورثة الذين تركهم ذلك الهالك، ترك عمان أخان ابنا كذا، ويعطاهم من ذلك الحق الذي ثبت له. هذه الفائدة، واضح كلام؟ فإذا علمت حياتهما ثم ماتا معا ولم ندري الذي مات أولا فلا إرث. إذن من شروط الإرث ثبوت، شو معنى ثبوت؟ يقين أن تيقن تقدم موت الموروث على الوالد. فإذا لم يثبت ذلك فلا إرث، لأن الشك من موانع الإرث. واضح كلام؟ إنه يحتمل أن الإبن مات والأول عاد الأب، فحينئذ يكون الأب وارثا للإبن. واضح الكلام؟ الشرط الثاني تحقق نعم تقدم موت الموروث على الوارث إذا علم، إذا علمت حياتهما ثم ماتا معا، إذا علمت حياتهما ثم ماتا معا. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث بعد موت المورث، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث. عرفنا أن هذا المورث مات ولم نتحقق من حياة وارثه بعده ولو للحظته، ولو لم يكون معا. واحد جوج نجاو كيقولوا فلان راه الابن ديال فلان، وفلان مات وقت كذا وكذا، وفلان مات وقت كذا وكذا، ما كانوش عايشين كاع بجوج، كناش عارفينهم جوج مثلا، ولم نتحقق فعلا حياة هذا الوارث بعد موت المورث، بعد ما تحققناش أنه فعلا قد مات هذا سنة كذا وهذا مات سنة كذا، ما عندناش يقين. ومن قال بذلك لا يستدل، لم يستدل بأدلة، فحينئذ لا يقول قوله حتى نتحقق بدليل حياة الوارث بعد موت المورث، وإلا فلا يرث. واضح؟ الشرط الثالث العلم بدرجة الوارث مع المورود، العلم بدرجة الوارث مع الموروث. ما معنى هذا الكلام؟ واحد مات هلك هالك، وجاء واحد قال لك فلان راه ولم يترك وارثا، جاء قال لك فلان راه ولد ولد ولد ولد ولد ولد عمي، بمعنى كيلتقي معاه في الجد، او قال فلان انا راه من الاحفاد ديالو، انا راه ولد ولد ولد ولد ولد، بمعنى بغي ورثه. واش واضح كلام؟ ولم نعلم بقرابة هذا الوارث من الوارث، ما عندناش أدلة كتدل على أنه فعلا يلتقي معه في جد واحد. جاء واحد قال لك لا أنا راه هذاك فلان راه من أنا من ورثته، أنا ابن عمه، أو ابن عمه، أو ابن ابنه مثلا، ذكر أنه من السلالة ديالو أنه يلتقي معه في جد واحد، فهل يقبل قوله؟ لا، حتى نعلم بدرجة هذا الوارث من المورث. يعني تبت لنا بأدلة أنه فعلا من الورثة وأنه فعلا من قرابة. إذا قال هو ابن عمي فلا بد أن يثبت ذلك بدليل، ماشي غير يقولها وصافي. واحد جاء من الصين جل هنا قال لك فلان راه ولد عمي راه كنا ومشينا، واش من كلام؟ فلا يقبل قوله. لا بد من العلم بدرجة الوارث مع المورث وأنهما يلتقيان في جد واحد وإلا فلا إرث. واضح كلام؟ لأن العم، تعلمون أن العم يرث مطلقا سواء كان قريبا أو، وابن العم يرث مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا. فممكن واحد يجي يقول لك أنا راه ولد لا ما خلى حتى واحد، ممكن قد يدعي أحدهم أنه ابن بني بني بني بني بني عمي، ويبعد الأمر حتى يصعب الحكم عليه، فحينئذ لا يقبل. إذا لا بد من العلم بدرجة الوارث مع الموروث بأن يثبت التقاؤهما في جد واحد. موانع الإرث، أي ذكرنا شروط الإرث، موانع، موانع الإرث سبعة، مجموعة في قول من قال عيش لك رزق، قلنا في هذا الرمز عيش لك رزق، كل حرف مرموز به لمانع من الموانع. فالعين في قولهم عيش رمز بها لعدم الاستهلاك. إذا المانع الأول من موانع الإرث عدم الاستهلال. شو من عدم الاستهلال؟ أي عدم الصراخ، عدم صراخ المولود عند الولادة. واحد المرأة يلا ولدت، كانت المرأة كتولدها، فملي ولدتها الخينا الولد ميت، واش هذا الكلام؟ المرأة مات راجلها، وملي مات راجلها خلاها حاملة. لا شك أنني غادي نتوقفوا من قسمو الشركة حتى نشوفوا واش غتولد ولد ولا بنت، لأن هذا يتوقف على ذلك. وإلا إن القدر الميقن منه ممكن نعطيه واحد مزروب ولا كذا، نعطيه القدر المتيقن منه، نفرضوا حنا أن ذاك المولود ذكر يقينا ونعطيهم، ولكن الشيء الاخر يتسناو حتى يشوف. فالشاي دخل مرته حامله، لا شك انا مقسموش الشركه حتى نشوفوا شنو ولدت. هي ملي ولدت بعد لحظات لقينا الولد اللي ولدت ميت. واضح كلام؟ من ولدته ولدته ميتا، فلا يخلو هذا الولد، اما يكون مات في بطنها واما يكون ولدته وبعد ذلك مات. واضح؟ اذا كان مات في بطنها فلا يرث لانه ميت، ماشي من الورثه، لأنه يحتمل أنه مات، هذا وجود الشك، يحتمل أنه مات قبل والده كان ميت. وإلا ولد حيا تبت لنا أنه تولد حي عاد مات، فإنه من الورثة. غنديروا العملية ديال المناسخات اللي تقدمت لنا، غنعطيه حقه، وعاد ديك الساعة نشوفوا ترك أمان ترك أخان ترك كذا، ونعطيه الورث. فهمتوا كلام؟ شنو هي العلامة باش نعرفوا تولد ميت ولا تولد حي؟ هي الصراخ، لأن الدري عادته وطبيعته من اللي يلاه كيخرج من كرشمو كيخرج كيغوت كيخرج كيبكي، لاستهلال الصراخ. واضح؟ هذه علامة على أنه قد ولد. فلذلك جعل الفقهاء من موانع الإرث عدم الاستهلال، عدم الصراخ. فإلا تزاد الدري وما سمعنا الصوت ديالو، هذا دليل على أنه ولد ميتا، ما سمعناهش غوت، هذا دليل على أنه ولد ميتا، فلا يرث. إذا هذا الولد هذا الذي لم يستهل لم يصرخ، نديروا لي عملية المناسخات ونعطيه حقه. لا، علاش؟ لأنه ولد ميتا فليس من الورثة. واضح الكلام؟ علاش قالوا عدم الاستهلال من موانع الإرث؟ إذا المنع أول ما قلنا عدم الاستهلال. الشين في قولهم عيش الشك، وهذا قد عرفتموه من ضده وهو تحقق كذا. فإذا شككنا في نسب وقرابة فلان من فلان فلا يرث، وإذا شككنا في حياة فلان بعد فلان فلا يرث. واضح كلام؟ فالشك مانع من موانع. عيش لك اللام اللعان، رجل لاعن زوجته بعد أن اتهمها بالزنا. واحد اتهم مرته بالزنا وبأن ما في بطنها ليس ابنه لا ينسب إليه، فإنه يلاعنها شرعا. فمن لاعن زوجته على ما في بطنها فإن ذلك المولود الذي ولد من بطنها لا يرث من ادعت أمه أنه أبا، لا يرث ذلك الرجل الذي لعن أمه. واش من الكلام؟ واحد الرجل كان مزوج بمرأة واتهمها أن ذلك اللي في بطنها ماشي ولده ولاعنها، لا شك أنه عند الملاعنة يفرق بينهما إلى الأبد. إذا لاعن الرجل زوجته فيفرق بينهما تأبيدا، لا يجوز له أن يراجعها ولا أن ترجع إليه. إذا لاعنها وبعد ذلك تفرقا، هل الولد هذا واش ينسب إلى ذلك الرجل؟ هل يرثه؟ لا، ينسب إلى أمه ويرث أمه فقط. لاعن رجل زوجته وتركها هالك، تركها حاملا وبعد ذلك هلك هو، فهل هذا الابن هذا المولود الذي ولدته المرأة يرث من ذلك الرجل الذي لعن أمه ولا لا يرث؟ لا لا يرث، اللعان مانع من موانع غيره، فلا ينسب إليه الوالد ولا يرثه، وإنما يرث أمه بلا خلاف. فهمنا كلام سيدي؟ إذن فاللعان مانع من موانع غيره. واضح. عيش لك الكاف في لك المراد بها الكفر، والمراد بالكفر هنا الكفر مطلقا. إذن فالكفر مانع من موانع الإرث كما قال عليه السلام، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر، فلا يقع التوارث بين مسلم وكافر أبدا. اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. إذن فالكفر مانع من موانع الإرث. هلك هالك وهو مسلم وترك ابنا له كافرا، فهل يرثه؟ لا. هلك كافر وترك ابنا له مسلما، هل يرثه؟ الراجح أنه لا يرث. إذن فالخلاف الاختلاف في الدين مانع من موانع الإرث. إذن الكفر مانع من موانع الإرث. واضح لم؟ عيش لك رزق، الراء المراد بها الرق. إذن من موانع الإرث الرق. هلك هالك وترك ابنا له رقيقا عند فلان، رجل حر ولكن ولده رقيق عند شخص، فهل يرثه ابنه أو ولده؟ وما يورثوش. علاش؟ لأن ابنه فيه مانع من موانع الإرث وهو الرق، فالرق مانع من موانع الإرث فلا يرث حينئذ لوجود مانع من موانع. علاش؟ لأنه معلوم أن الرقيق ماله لسيده، فإذا ورث الرقيق فإن ماله سيعطى لسيده، يأخذه منه سيده، فالعبد وما له لسيده. إذن فالرق مانع وإرث. فإذا هلك هالك وترك ابنا وهذا الابن رقيق فلا يرثه. هذا كلام رزق. أزاي؟ الزنا من موانع الإرث الزنا. فإذا زنى رجل بامرأة وولدت بسبب الزنا ابنا فلا يرث ذلك الابن الرجل الذي زنى مع أمه وكان سببا في وجوده. يعني واحد رجل زنى بأمه وكان هو السبب في وجوده، فهل يرث الابن ذلك الرجل الذي زنى بأمه بلا عقد نكاح؟ لا لا يرثه، وإنما يرث أمه بلا خلاف كالملاعن، يرث أمه ولا يرث الرجل الذي زنى بأمه. ولو ألحقه ولو اعترف به فيعتبر ذلك الولد ولد الزنا. رزق القاف القتل. القتل والمراد به هنا القتل العمد، فمن موانع الإرث القتل العمد. فمن قتل موروثا، من قتل موروثا عمدا فإنه يمنع من إرثه ومن أخذ شيء من تركته. رجل قتل أباه عمدا، تعمد قتل أبيه أو تعمد قتل أمه أو تعمد قتل زوجته أو تعمد قتل أخته، فإنه يمنع من الإرث. علاش؟ لأنه متهم، متهم، والحالة هذه أنه أراد استعجال الإرث فيعاقب بالحرمان منه لأنه استعجل الشيء قبل أوانه فيعاقب بحرمانه. واضح كلام؟ إذن فالقتل العمد مانع من مانع الإرث. فمن قتل قريبا من قرابته أو من تربطه به علاقة نسب فإنه لا يرثه قتلا عمدا. أما من قتل غيره قتلا خطأ ممن يرثه، قتله قتلا ولكن على سبيل الخطأ إلى العمد، فإنه لا يرث من الدية ويرث من المال. واضح كلام؟ واحد شخص قتل باه ولكن خطأ، بغير من واحد الخنشة فيها الرملة جات على راس باه مات قتله، قتله خطأ، تجب عليه الدية، يعطي الدية، ولكن ماشي يعطي الدية الورثة ويجي ياخذ معهم حقه منا، لا، لا يأخذ من الدية شيئا، يعطي الدية ولكن لا يأخذ منها شيئا، يعطيهم ويجي يتزاحم معهم مثلا لا، ولكن يريد من مال أبيه، هذاك المال اللي ترك باه غير الدية يريده، إلا الدية يعطيها ولا يأخذ منها شيئا. أما من قتل أباه عمدا، تعمد بلي بوات ما وبغى يقتله باش يورث، فإنه يحرم من لا يرث. إلا القتل العمد مانع من موانع الإرث، إلا الولاء عن معتق قد قتل. إلا المعتق، فالسيد إذا قتل من اعتقه، سيد كان قد اعتق شخصا، ومعلوم ان الولاء لمن اعتق، قد قاتل شخصا معتقا عمدا، فانه لا يحرم من ارثه، يرثه، لانه لا وارث لذلك المعتق الا ذلك المعتق. شخص اعتق عبدا وصار ذلك العبد حرا، فمعلوم أن ولاءه لمن اعتقه وأن تركته يأخذها المعتق، فذكرنا أن من أسباب الإرث عقد الولاء يعني العتق. فإذا اعتقه فإنه يرثه بالولاء، فإذا قتله عمدا فإنه مع ذلك يرثه. علاش؟ لأنه لا يتهم بأنه أراد استعجال شيء قبل أوانه، وإلا لو أراد استعجاله لما اعتقه، لأنه كان يملكه ويملك ماله ومع ذلك اعتقه، فهذه التهمة بعيدة جدا، تهمة أنه قتله لأجل المال تهمة بعيدة، لأنه لو كان يريد المال لا أخذه مع ماله. فلما كانت التهمة بعيدة استثنى المالكية المعتق، لذلك قال في رسمك إلا الولاء عن معتق قد قتل. وقتل ظلم مسجلا يعني قتل ظلم العمد مسجلا من موانع الإرث، إلا الولاء عن معتق قد قتل. واضح كلام؟ إذن فمن أعتق عبدا وقتله عمدا فإنه يجب عليه ما يجب على غيره المسلمين، هذا ما كنتكلموش عليه، ولكن كنتكلموا على الإرث. هل يرثه؟ توقع عملية المناسخات، يرثه بمعنى يأخذ حقه وبعد ذلك يأخذه الورثة، هذا هو المراد، مش أنه لا شيء عليه، لا، تتبعه أحكام. ولكن هل يكون من الورثة يأخذ حقه وحقه يأخذه ورثته إن اقتصصنا منه وقتل؟ هذا هو البحث. فقال وقال المالكي يرثه لأنه كان يملكه وقد اعتقى، فحينئذ تهمة قتله لأجل إرثه بعيدة، فلما كانت بعيدة لا يحرم من الإرث. واضح؟ إذن هذه موانع الإرث. موانع الإرث قلنا إذن سبعة: عدم الاستهلال، الشك، اللعان، الكفر، الرق، الزنا، القتل، العمد. الحنابلة يقولوا القتل مطلقا مانع من الإرث سواء كان عمدا أو خطأ، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله خالف في هذه المسألة مذهب الحنابلة ورجح مذهب المالكية ومال إلى هذا ابن عثيمين رحمه الله من المعاصرين. وإن كان المشهور عند الحنابلة هو أن القتل مطلقا. والشيخ ابن عثيمين ذكر قول شيخ الإسلام وهو أن قول المالكية في هذه المسألة أرجح ومال إليه، أن القتل الذي يكون مانع معناته هو القتل العمد، لأن به يتهم أنه قتله لأجل الإرث، أما القتل الخطأ فلا يتهم بذلك. والحنابلة قالوا مطلقا، يعني باش ما يجيش واحد يقول لك أنا راه ما تعمدتش أنا قتلتي خطأ، إذا كانت قرائن كتدل على أنه قتل خطأ خطأ. فالشاهد شيخ الإسلام مال قول المالكية ورجحه وتبعه ابن عثيمين، فهذا فيه هذا المثال فيه دليل على عدم تعصب أولئك للمذهب كما هو شائع. يتصور أو يصور كثير من الناس أنهم حنابلة ومتعصبون للمذهب الحنبلي، لماذا خرجوا عن المذهب؟ وشيخ ابن تيميه يقول في هذه المسألة قول المالكية أرجح وهو الذي أميل له، ابن عثيمين قال وقوله كذلك أرجحه مخالف لما اشتهر عندنا في المذهب. إذن ففيه دليل على أنهم لم يكونوا من المتعصبين التعصب المذموم لم في المذهب. هذه المسألة ما كيناش عندنا في المذهب ما نقولوش بها، ولو خالفت ما هو واضح وصريح. جهات النسب، كلمة على الموانع الإرث، من المسائل اللي كتتعلق بالإرث قلنا الإرث له ثلاثة أسباب: النسب وعقد النكاح والولاء. هذاك النسب خلاص النكاح واضح، الزوج والزوجة فيه جهتان. أما النسب، النسب له جهات، واش كل واحد إذا النسب الذي يكون صاحب المورث نسب خاص، هل كل واحد تجمعه بهذيك القرابة غيورته؟ ولد خالك، خالتك، واضح كلام؟ هل كل واحد تربطك به قرابة تريثه؟ لا، إذا النسب اللي كيوقع به الإرث نسب خاص، واضح كلام؟ يلا هو ما سيأتي كلامه عليه إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Thank you.